يا فاطمة ذكر كثيرها وإحنا دهارها عنا القبرها وراح حسين يم قبر أمه ذكر كثيرها وإحنا دهارها عنا القبرها وراح سمعوها للزهراء عمي وإحنا دهارها تعنى القبر منو صاحي تذكر تذكر إيه شباب شباب شباب أول ليلة هذه عمي تعنى القبر وراحي يجر حسرة جر أقول يما راح يبدع عتي يودع قبر أمه يا زهراء يا زهراء هذا النصرات قبر ما يمشي ويهاجر أقول يما راح يبدم عتي وديه قبر أمه وذاك القبر أول ما وصل يمه وذاك القبر أول ما وصل نحن على تراب يجري الدمع ويشم نحن على تراب يجري الدمع ويشم روح الحزينة باتت رهينة جمرت ولينا دمع العين روح الحزينة باتت رهينة جمرت ولينا دمع العين جرى العبرة على يجر حسرة يجر بعد يجر ذكر كثيرها إحنا الدهارها عنا القبرها صحيح ذكر كثيرها يجر حسرة يجر يجر بارك الله في الإسلام بارك الله في الدار الحسين يا يم قبر وديعة يميل مظلوم مثيل طريق يطيح علي من قصر ظلي يفوت يريدي ود عمه ويشكي عندها همه يريدي ود عمه ويشكي عندها همه نادى قلب شايل جريح ملجه جرى غيابي كثير عذابي أعرف مصابي وهاقمل بها يمه جرى غيابي كثير عذابي أعرف مصابي وهاقمل بها عراب أطرح على الدار عراب تذكر كثر تذكر كثر إحنا الدهار حن القبورها وراحيح ذكر ذكر ذكر هلا هلا هلا بالنسي حن القبورها وراحيح يجر حسرة يجر سمعوها سمعوها للزهراء حسرة إلى خادم الحسين الأستاذ الشاعر جابر الكاظمي يا مقبر وديعها يميل مظلوم مثيل طيري قطع للقصر ظلي يا مقبر وديعة هايم المظلوم مثل طريق قطع للقصر ظلي يريدي ود عمه ويشكي عندها همه ناداه قلب شايل جريح ملجه وناداه قلب شايل جريح ملجه جرب غيابي خيتي بعذابي أعرف مصابي وهاقمل بها يمه جرب غيابي جيتي بعذابي أعرف مصابي وهاقمل بها عراق أمره تذكر كسرها وإحنا دهارها تعنل سمع على الزهراء لو تبخل هالليلة تذكر كسرها تذكر راح يجر حسرة الوداع الوداع يمه يجور حسرة صاحي قلب موجد بي حزين مسجور جيتيك وين دمي دمي وجمر ما ينثور صاحي وقلب مقدمي حزين مستور جيتيج وين دمي دمي جمر ما ينثور وحق محسن اخويا وضيع العجل مكسور وحق محسن اخويا وضيع العجل مكسور وحق محسن اخويا وضيع العجل احي السيدين يا بعدك ظلمة وبلا نور احي السيدين يا بعدك ظلمة وبلا نور ظلمة زماني عايش تراني والهم لباني صابي عن يمه حطمت زماني عايش تراني والهم لفاني من صابي القلب جمره على الدهر القلب القلب تعنى القبرها راحت بعد بعد الذكار فك صيح صيح دوبي حبي حسين دهارها تعنى القبرها راحت يجر حسر على الدهر يجر زهراء يجون احنا وي على السفر وين جيت هزيب عوني واهلي الغد وربي نامرين خيروني انا ناوي على السفر وينجح جمعوني واهلي الغدر بي نامري خيروني لو عيشة مذيلة عمر يردوني مذيلت عمر يردوني لو أرضي الدماء وبيطاف يوذروني لو ذل عمري لو أرضي نحري خيرني دهري اثنين ذل عمري وأرض نحري خيار لدهري بين اثنين وعراق فكرة على عراق عراق عراق على من على اتذكر كثرة اتذكر يجر حسرة يجر يظهر مني القلب صوتي ونداه يا بني قبلك تراني الدار خيامي. اسمع جعوة الزهراء اسمع اسمع. يظهر مني قلب صوتي نداه يا بني قبلك هم تراني الدهر خيرني. ارفضت جوره وهوانه وتالي عذبني. رفضت جوره وهوانه وتالي عذبني ولجيل هذا السبب كسرى وضلع مني. ولجيل هذا السبب كسرى وضلع مني وحيا نهمي العمر يمي وحيا نخصمي يا نامرين وحيا نهمي العمر يمي وحيا نخصمي يا نامرين وحيا كثرة محن كثرة كثرة كثرة على تذكر كسرها تعنى القبر تعنى القبر وراح يتذكر شكر. ما شاء الله ما شاء الله انيالك يا بتخدم الحسين يجر حسرة على الزهرة. خليك الليلة ويا الحسين يا عمي يجر بعد بعد يجر ظهر من القلب صوتي نداه يا بني نداه يا بني قبلك تراني الدهر خيامي. يظهر مني قلب صوتي نداه يا بني قبلك هم تراني الدهر خيرني. رفضت جوره رفضت جوره وهوانه وتالي عذبني ولجيل هذا السبب كيسرى وضلع مني ولجيل هذا السبب يا عمي ضلع يا نهمي العمر يمي خيرني خصمي يا نامري حن كثر على محن كثر على تذكر تذكر كثير ومحن دهرها حن القبر منو راح يجر حسرة على الدهر جاوبها بعد ما ضل عمر ينفع بعد ساعة امشي بها بعد واطلع لا شك بالسيوف هنا اتقطع لا شك بالسيوف هنا اتقطع يا يرمى الوعد وياك بالمسرح يا يما الوعد وياك أهلا من تجيني وتشاهديني خواب جبيني بذاك الحين يما يا من تجيني وتشاهديني خواب جبيني بذاك الحين كيف سر على اي والله عد امك كيف تذكر يا الله يا الله ذكر كسر هالتكار يجر حسر على الزهر عمي ظهر صوت الوجيعة من قلب مفروح يا ريت انظر جبينك يا شريك الروح اي والله يا ابني يا حسين انت روحي ظهر صوت الوجيعة من قلب مشروح يا ريت انظر جبينك يا شريك الروح لكن القاك مغضوب دمى ومكبوح وبلا راس جسمك عال أرض مطروح وبلا راس جسمك عال أرض مطروح الطب أحيضرك مذبوح أنيضرك دم يجري نحرك وكتنمني الطب أحيضرك وحنيضرك دم يجري نحرك وجتني منين رصاص مرة على يا عمي غصاص رصاص مرة على تذكر كسرها تذكر صوتي وجيعة من قلب مجروح يا ريت انظر جبينك يا شريك الروح لكن القاك ما يخضب دماء لكن القاك ما يخضب دماء ويبلا راس ويبلا راس جسمك على الأرض ما تروح في الطاف حيطرك مذبوح حيطرك كم يجري نارك شتني مني وخاص مرة على وصال تذكر تذكر كسرها من الدهر تعال يا ابو عبد الله تذكر أخذ قبضي من إجرابي قبر ويا ويدع قصور أمي ودم تصب عيناها أخذ قبضي من إجرابي قبر ويا وحاير ييل انت فيت عاليش رجع ويمنا يا حاير ييل انت فيت عاليش رجع ويمنا ويتخطيت على راسي النحيب ويل ويلا يا حلمها يتخطى جذمه شعري ويهمها يقصد ويه ودع حلمها يتخطى جذمه شعري ويهمها يقصد ويه وحضار نظره على ذكر كثيرها محنة دهارها عنا القبرها وراح اهتكر يجر حسر عمي يجر حسر على عمي